تنشد سكين ما تكيني فهو ذول مسكيني راعي المدد يا أحمد حين الصلاة بلبيني لنشد سكين ما تكيني شد ساكن